بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى تقدم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن بين يدي الساعة آيات عشر: الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تحشر الناس إلى أرض المحشر. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يا لها من خسارة لا يشبهها خسارة الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن تقليب الفكر وإعمال التدبر والنظر في أحاديث ونصوص الملاحم والفتن التي تأتي في آخر الزمن، ذلك كله أيها الأحبة شعبة من شعب الإيمان وعقيدة مركوزة عند أولياء الرحمن، كما هو مسطور في القرآن وجاءت به السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يذكر السلف الكرام ومن حذا حذوهم من الأعلام في كتب المعتقد المعروف الإيمان بالفتن والملاحم وما يتعلق بها مما يأتي في آخر الزمن. ولذلك فوائد كثيرة وحكم وفيرة اللبيب يعرفها والحصيف لا يفتئت عنها. ألا إن من أعظم أحاديث الساعة وما يتعلق بنصوص الفتن والملاحم وما إليها حديثنا إليكم في هذه الليلة المباركة الطيبة عن المهدي المنتظر الذي استفاض بذكره الخبر وأجمع على ذلك أولو النظر من السلف الكرام ومن درج على نهجهم من الخلف الأعلام. وقد ثبتت الأخبار واستفاضت النقول بإثبات حقيقة المهدي المنتظر، بل إنها جاءت على مرتبة عليا، ألا وهي أنها متواترة في نقلها ومعناها، في مضمونها وفحواها، بعضها يؤيد بعضا ويشد بعضا في تأكيد حقيقة المهدي المنتظر وأنه قادم ولا شك ولا ريب. وقد حكى تواتر أحاديث المهدي المنتظر غير واحد من الأئمة، من أولئك أبو الحسين الآبري في مناقب الشافعي، والبرزنجي في الإشاعة، والسفارين في لوامع الأنوار البهية، والشوكاني في التوضيح، وصديق حسن خان في الإذاعة، والسخاوي كما قاله عنه صاحب نظم المتناثر في الحديث المتواتر. وصحح مجموعة هذه الأحاديث وأثبتها غير واحد من الأئمة الأبرار كابن تيمية يرحمه الله في المنهاج، وابن القيم في المنار المنيف، وكذا غيرهما. وقد حاول إحصاء أحاديث المهدي المنتظر والآثار الواردة في ذكره وخبره الإمام الشوكاني يرحمه الله، فها هو يقول: هي 50 حديثاً 28 أثراً. وقد اعتنى الأئمة يرحمهم الله بالتصنيف في مناقب المهدي وذكر خبره وصفاته وما يتعلق بذلك في كتب مستقلات، من ذلك ما صنعه أبو نعيم الأصفهاني في كتاب له مخطوط عنوانه المهدي، وكذلك لابن كثير جزء في أخبار وأحوال المهدي، وكذلك صنف السيوطي العرف الوردي في أخبار المهدي، وصنف ابن حجر الهيتمي القول المختصر في علامات المهدي المنتظر، وملا علي القاري صنف كتابه المعروف المشرب الوردي في مذهب المهدي، وألف مرعي الكرمي كتابه الموسوم بفرائد فوائد الفكر في المهدي المنتظر، وكذلك صنف المقدسي يوسف عقد الدرر في أخبار المنتظر. كل ذلك أيها الإخوة في الله إذان بأهمية دراسة أحاديث المهدي المنتظر وإشاعتها وإذاعتها والإيمان بها وتمحيص ما جاء في بابها. ولذلك ذكر السفاريني في شرحه على نظمه المعروف في لوامع الأنوار أن الإيمان بالمهدي المنتظر وأخباره وصفاته وما إلى ذلك من معتقد أهل الحق والسنة، وقد ذاع بذلك الخبر ولله المنة. ثم نأتي بعد ذلك إلى الكلام عن المهدي نفسه، وذلك من خلال جانبين وندخل إليهما من بوابتين. أما الجانب الأول فيتعلق بشخص المهدي، وأما الثاني فيتعلق بخبر المهدي. أما شخص المهدي ففيه مباحث عدة يبحثها العارفون ويتكلم عنها العلماء في مصنفاتهم، وقد جاءت بها الأخبار. أولها في اسم المهدي، وقد جاءت في ذلك أخبار وآثار، فأخرج أحمد في المسند وأبو داود في سننه وكذا الترمذي والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجلا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وهذا الخبر صححه الترمذي والذهبي وابن تيمية في المنهاج، أعني منهاج السنة النبوية. وكذلك أثبت صحته السخاوي في كتابه أشراط الساعة، وفيه دلالة واضحة على أن اسم المهدي يوافق اسم محمد النبي صلى الله عليه وسلم ويوافق اسم أبيه أيضا. يوضح ذلك ابن كثير في كتابه الموسوم بالنهاية في الفتن والملاحم فيقول: المهدي هو محمد ابن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه. ويوغل في توضيح هذه الحقيقة التي قد يكتنفها شيء من الإبهام في تحديد اسم النبي عليه أفضل صلاة وسلام، الإمام البرزنجي كما في كتابه الإشاعة حيث قال: أما اسمه ففي أكثر الروايات أنه محمد، وفي بعضها أنه أحمد، وأما اسم أبيه فعبد الله. وفي هذا دلالة أنه قد يكون باسم محمد بن عبد الله وقد يكون باسم أحمد بن عبد الله، فهما اسمان يدلان على مسمى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الخبر وصحيح الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بمحمد ويسمى بأحمد، إلا أن المشتهر المعروف في الخبر المسطور في الأثر هو أن النبي يسمى بمحمد، ولذلك كان اسم المهدي كذلك، فهو محمد ابن عبد الله. ثانيها في كنيته رضي الله عنه ورحمه، جاء في حديث حذيفة ابن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لبعث الله فيه رجلا اسمه اسمي وخلقه خلقي يكنى أبا عبد الله. وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم في كتاب المهدي، إلا أن في سنده العباس بن بكار، قال ابن القيم في المنار المنيف عنه: لا يحتج بحديثه. فهذا الحديث هو أحسن ما جاء في كنية المهدي وأصرحه، ولكن فيه ما ذكر. يقول البرزنجي في الإشاعة: وكنية المهدي أبو عبد الله. وفي الشفاء للقاضي عياض رحمه الله أن كنيته أبو القاسم، وأنه جمع له بين كنية النبي صلى الله عليه وسلم واسمه، ولم يذكر له سند سلام الله عليه. كذا كلام البرزنجي يرحمه الله متعقبا القاضي عياض في شفائه. ثالث المباحث يتعلق بنسب المهدي، فقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي من عترتي، يعني من خاصة المقربين. يقول ابن الأثير يرحمه الله كما في كتابه النهاية: عترة الرجل هم أقرب خاصته إليه. ولما عرج على هذا الخبر ذكر أن المقصود به أن ذلك المهدي فاطمي، أي من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتعلق بنسب فاطمة وهي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أم سلمة يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة رضي الله عنها. وكلمة ولد لها ضبطان عند أولي الأثر: ولد اسم جنس يدل على المولود وهو ذكر هنا، وإما أن يكون بضبط ولد بضم الواو مع تسكين اللام، وقد جاء في المصابيح إحدى الكتب المشهورة في الأثر أولاد. والحديث أخرجه أبو داود في السنن وسنده مقارب لا بأس به. وكذلك ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث علي مرفوعا: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. أخرجه أبو داود في سننه. قال في عون المعبود: سنده حسن قوي. وعن قتادة: قلت لسعيد ابن المسيب: المهدي حق؟ قال: نعم هو حق. قلت: ممن هو؟ قال: من قريش. قلت: من أي قريش؟ قال: من بني هاشم. قلت: من أي بني هاشم؟ قال: من ولد عبد المطلب. قلت: من أي ولد عبد المطلب؟ قال: من ولد فاطمة. وهذا الأثر عن قتادة عن سعيد ابن المسيب، وقد صرح فيه قتادة بالسماع، وهو موقوف على ابن المسيب. أخرجه نعيم ابن حماد في الفتن، وسنده إلى ابن المسيب على شرط الصحة. يقول البرزنجي في نسب المهدي كما في كتابه الإشاعة: وأما نسبه فإنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذي في الروايات الكثيرة الصحيحة الشهيرة أنه من ولد فاطمة عليها السلام، وجاء في بعضها أنه من ولد العباس رضي الله عنه. ثم اختلفت الروايات في ولدي فاطمة عليها السلام، ففي بعضها أنه من أولاد الحسن، وفي بعضها أنه من أولاد الحسين. ووجه الجمع بينهما، والكلام لا يزال له، أن ولادته العظمى من الحسين أو من الحسن، وللآخر فيه ولادة من جهة بعض أمهاته، وكذلك للعباس فيه ولادة أيضا. ويقول ابن كثير في النهاية: المهدي يكون من أهل البيت من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من ولد الحسن للحسين. وهذا هو صحيح كلام ابن كثير يرحمه الله، وقد تحرف في الكتاب المشار إليه. ومن ذلك كله يبين أن نسب المهدي واضح بين، فهو يرجع إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متصل نسبه بفاطمة رضي الله عنها. ثم اختلف هل هو حسني أم حسيني، وثم توجيه نظري يذكره بعض المتأخرين يتعلق في هذا الاختلاف المحكي، وهو أن الحسن رضي الله عنه كان قد رفض الخلافة وتنازل عنها، فكان من آثار هذا أن جعل الله الخلافة باقية في عقبه، فكان من ذريته وعقبه المهدي ليكون خليفة وملكا على الناس في آخر الأزمان، خلافا للحسين فإنه قد أخذ بالولاية وطلبها. فكان ذلك من ذلك. رابع المباحث في لقبه رضي الله عنه، إذ إنه قد أتت في ذكره ألقاب عدة، إلا أن الثابت منها أنه يلقب بالمهدي، والمهدي من الهداية، وسمي بذلك لأنه يهدي الناس هداية إرشاد إلى الحق الواضح الأبلج المبين. وقد فسر ذلك بذلك غير واحد من السلف الأخيار يرحمهم الله، كما ذكره البرزنجي في كتابه الإشاعة. رابع أو خامس تلك المباحث تتعلق بمولد المهدي. يقول البرزنجي في كتابه الإشاعة: وأما مولده فإنه يولد بالمدينة. رواه نعيم ابن حماد عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه. وفي التذكرة والكلام له، وفي التذكرة للقرطبي أن مولده ببلاد المغرب، وأنه يأتي من هناك ويجوز على البحر، أي أنه يجاوز من المغرب إلى المشرق على البحر يتخذ عليه مركبا. وهذان القولان خاليان من الآثار الصحاح التي تشفع لصحتها والأخذ بها، فقد أبهمت ولادته أين تكون، ولم يأتي بذلك خبر لا في كتاب ولا سنة يصح الاعتماد عليه، ولذلك أبهمه عامة السلف وعامة المتأخرين الذين تكلموا عن المهدي وخبره. سادس المباحث المتعلقة بشخص المهدي وآخرها في صفته، أعني وصفه الخلقي والجسمي الذي هو عليه. وقد وردت في ذلك أخبار كثار وآثار كثار، إلا أنه لا يصح منها شيء سوى ما جاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف. والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه عليه الذهبي. وقال ابن القيم في المنار المنيف: إسناده جيد. وقوله أجلى الجبهة من الجلي، وهو انحسار الشعر عن الجبهة، وهي مقدم الرأس، كذا قاله ابن الأثير في النهاية. وقوله أقنى الأنف من القنا، وهو طول الأنف مع رقة أرنبته وحدب في وسطه، كما قاله ابن الأثير يرحمه الله. وأرنبة الأنف أعلاه الذي من جهة خارج الوجه، وقوله وحدب في وسطه أي انحناء في وسط أنفه لا يشوه منظره، وإنما هو انحناء دقيق خفيف. أما غير ذلك من الأوصاف التي تذكر في الكتب فلا سند لها. وأصح وأحسن ما جاء في الباب وما تلي عليكم آنفا، وجاء عند الحاكم أيضا أنه أشم، يعني أن فتحة أنفه عالية وأن ما حولها مستقيم. وهذا هو الذي فسره به كثير ممن تكلم على معنى الحديث. أما غير ذلك من الأوصاف فلا يؤيده نقل، وفي كثير منه اعتساف. أما الجانب الثاني الذي هو بوابة ندخل منها إلى خبر المهدي رضي الله عنه، ففيه مباحث عدة. أولها يتعلق بوقت خروجه وزمن مجيئه، فقد جاء في الخبر ما يدلل على أن وقت خروج المهدي قريب من مجيء عيسى عليه السلام ونزوله من السماء. فقد أخرج الحارث ابن أبي أسامة في مسنده قال ابن القيم في المنار: هذا إسناد جيد. وأصل الحديث عند مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي، يعني أمير الناس وقت ذلك، فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا. يدعو عيسى بن مريم أن يكون إماما بالناس، فيقول عيسى: لا، إن بعضهم أمير بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. وهذا فيه دلالة أن عيسى بن مريم عند نزوله يدعوه المهدي رضي الله عنه أن يصلي عيسى بالناس إماما، وما ذلك إلا لتقارب العهدين، وأن مجيء عيسى قريب من مجيء المهدي المنتظر. يؤكد هذه الحقيقة ابن كثير يرحمه الله كما في كتابه النهاية، فيقول: أظنه يكون عند نزول المسيح، يعني المهدي، أظنه يكون عند نزول المسيح. والحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل عليه. كذا قال ابن كثير عليه رحمات ربنا الكبير. ويؤكد ذلك أيضا السخاوي يرحمه الله كما في أشراط الساعة، حيث قال: فهو، يعني المهدي، قبل نزول عيسى، فما هو إلا ظهر أو بعده، أي فما هو إلا برهة قليلة حتى يظهر عيسى أو بعد مجيء المهدي يأتي عيسى مباشرة. وهذا كله يتعاضد ليدل على الحقيقة التي قررت سابقا. ثاني المباحث يتعلق بمكان خروج المهدي والأرض التي يخرج منها المهدي. فقد جاء من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا، فإن فيها خليفة الله المهدي. أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه، وهو عند الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في سننه. قال البوصيري في حاشيته على سنن ابن ماجه: إسناده صحيح ورجاله ثقات. والرايات السود المذكورة في حديث ثوبان آنفا يكشف عنها ابن كثير في كتابه النهاية في الفتن والملاحم بقوله: تكون راياتهم سودا وهو زي عليه الوقار، لأن راية الرسول كانت سوداء يقال لها العقاب، وإنما سميت كذلك لأنها كانت عقابا على الكفار. وهذا يدلل على الجهة التي ينبعث منها المهدي ويخرج منها المهدي. ويوضح ذلك أكثر حديث ثوبان أيضا كما عند الحاكم أيضا وصححه ووافقه عليه الذهبي، وفيه: ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق. فخروجه وانبعاثه يكون من جهة المشرق لا من جهة المغرب، كما قاله بعض بفكره ونظره لا بالخبر الصحيح. يقول ابن كثير في النهاية مؤكدا انبعاث المهدي من جهة المشرق لا من جهة المغرب، وأنه من هذه الجهة يأتي، إن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق، فهذه هي الجهة التي يخرج منها المهدي. ثالث المباحث يتعلق بكيفية وطريقة انبعاث المهدي وخروجه إلى الناس وتجليه للناس جميعا. في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت خليفة، يخرج رجل من قريش من أهل المدينة إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، قال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح، وحسن الحديث ابن القيم يرحمه الله كما في المنار المنيف، وقال: ومثله مما يجوز أن يقال فيه صحيح. وفي رواية أخرى لحديث أم سلمة: فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة. وفي رواية في مصنف عبد الرزاق لحديث أم سلمة أيضا: فيستخرجه الناس من بيته وهو كاره. وجاء من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي منا أهل البيت، المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. رواه أحمد وابن ماجه، وهو صحيح السند وعلى شرط الصحة. وهذا الحديث فيه دلالة أن المهدي في كيفية خروجه أنه في طريقه من المدينة إلى مكة، وقبل انبعاثه هاربا إلى مكة، يصلحه الله عز وجل في ليلة واحدة. واختلف المفسرون لكلمة الإصلاح هنا ما معناها، فهي تحتمل احتمالين اثنين. أما الأول فهو أن يصلحه الله لأن يكون خليفة وملكا، وأما الثاني فهو أن تكون عنده نواقص ومعايب يتمها الله له ويكملها الله له ويرشده الله إلى سدها حتى يكون كاملاً وفياً خالياً من تلك المعايب والنقائص. وبهذا المعنى الثاني جزم ابن كثير في النهاية حيث قال: ومعنى الحديث أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. فخلاصة هذين الحديثين المتعلقين بطريقة خروج المهدي أنه رجل يخرج من المدينة بعد أن كان من أهل المدينة النبوية، يصلحه الله في ليلة واحدة فيرشده إلى سد نقصانه وخلله وإلى تتميم أخلاقه وسلوكياته وما إلى ذلك مما يتعلق بهذا الكمال، ثم ينبعث إلى مكة هارباً من جهة المدينة، ثم يذهب إلى بيته فيأتي الناس إليه فيستكرهونه على الإخراج من بيته حتى يوقفوه بين الركن والمقام فيبايعونه وهو كاره لذلك. فهذه هي طريقة كيفية خروج المهدي رضي الله عنه وانبعاثه إلى الناس. رابع المباحث يتعلق بتأكيد البيعة للمهدي وتأكدها عندما يبايع عند المقام بين الركن والمقام. فقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه قال وهو موقوف عليه: فيجمع الله له قوما، يعني للمهدي، قزع كقزع السحاب، يعني قطعا كقطع السحاب، يؤلف الله بين قلوبهم، ثم قال: يدخل فيهم على عدة أهل بدر، ثم قال: وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. وهذا الأثر أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه على تصحيحه الذهبي. وكذلك جاء في حديث أم سلمة السابق كما في مصنف عبد الرزاق: فيأتيه عصائب العراق وأبدال الشام فيبايعونه. وهذا كله فيه دلالة أن بيعة المهدي تنتشر وتدوي في الأرجاء، حتى يأتي أناس من العراق وآخرون من الشام، ويكون الناس حوله في البيعة كقزع السحاب متقطعين كثيرين، ثم يؤالف الله عز وجل بين قلوبهم ويربط على أفئدتهم. وهذا كله أيها الأحبة الكرام فيه تدليل واضح على أن المهدي في بيعته تكون واضحة جلية مكشوفة تأتي لها الناس من آفاق بعيدة، والناس في بيعته متآلفون لا مختلفون، وأفئدتهم قد ربط عليها لا أنها مفتئتة عن التآخي والتوافق. خامس المباحث يتعلق بمدة بقاء المهدي، إذ إنه عند بيعته وائتلاف الناس عليه يبقى مدة من السنين. اختلف في هذه المدة، فقيل إنها 7، وقيل بل 5، وقيل بل 8، وقيل بل 9. وهذه الأعداد الأحاديث الكثيرة قد دلت عليها، وفيها ما هو مقارب إلى الحسن، إلا أن أشهرها وأثبتها من حيث الرواية والحديث هو أنه يبقى في الأرض مدة 7 سنين. وقد جاء بذلك الحديث عند الحاكم في مستدركه وصححه وهو صحيح عن أبي سعيد الخدري، وذكر فيه أنه يملك الأرض 7، يعني 7 سنين. وبرواية 7 قطع كثير من الأئمة، كما ألمح إليه المبارك فوري في كتابه الشهير تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي. سادس المباحث يتعلق بفضائل المهدي وما يمن به ربنا القوي على الناس إبان بعثة المهدي، وهي ترجع إلى أمور 3 وأحاديث وآثار 3. أولها ما جاء مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطى المال صحاحا، يعني بقسمة سوية صحيحة، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش 7 أو 8، يعني حججا. والحديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه على تصحيحه الذهبي. وثاني الفضائل رفع الجور والظلم من الأرض بعد أن شاع الجور وعم الظلم في أكنافها وأرجائها، فقد جاء ذلك في حديث علي وأبي سعيد الخدري كما عند الحاكم في مستدركه وكذا عند غيره وتليت عليكم الأحاديث آنفا. ثالث الفضائل: كون المهدي يصلي بعيسى بن مريم إماما، فيكون عيسى بن مريم النبي تابعا للمهدي، ويكون المهدي إماما وعيسى ابن مريم مأموما. وقد دل على ذلك حديث جابر، وقد سبقت تلاوته قريبا. ورابع الفضائل: ما جاء عن طاووس نعيم ابن حماد في الفتن بسند حسن أنه قال: وهو يبذل المال، يعني المهدي، ويشتد على العمال ويرحم المساكين. وهذه الصفات الثلاث التي ذكرها طاووس أثرها صحيح حسن إلى طاووس، وهو لا يقال بمقتضى العقل، وإنما يتأتى بمقتضى النقل، فهو يدل على وجود نقل فيه. فهذه الفضائل التي دلت عليها نقول أربعة هي مجامع فضائل المهدي عند خروجه وانبعاثه إلى هذه الدنيا وإلى هذه الأرض. أما غير ذلك من الفضائل فهي في الجملة ضعيفة، لا يصح فيها نقل ولا أثر، وهي بأسانيد واهية لا تصح. سابع المباحث يتعلق بمقر المهدي، فإن المهدي له مدة يبقى فيها في هذه الأرض، ثم بعد ذلك يستقر في مكان يكون هو محل استقراره، ألا وهو بيت المقدس. وقد دل على ذلك حديث أبي أمامة الذي أخرجه أبو نعيم، ولكن في سند الحديث ضعفا، ولكن ضعفه محتمل، وهو من الأسانيد التي تصلح في باب الاعتبار. وحديث أبي أمامة نصه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال، قال: فتنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت أم شريك: فأين العرب يا رسول الله؟ فقال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم المهدي رجل صالح. وأخذ من ذلك جمع من المحدثين والمتكلمين عن المهدي وخبره أن بيت المقدس هو مستقر المهدي عليه أفضل عليه رضا رب العالمين. ثامن المباحث وآخرها المتعلق بجانب خبر المهدي يتعلق بالأعمال التي تقع في وقت المهدي ومدة ملك المهدي. والذي صح من الأعمال التي تقع في مدة المهدي ثلاثة أعمال، أما غيرها فأحاديثها واهية لا تصح. أول تلك الأعمال: ملحمة السفياني الذي ينبعث من دمشق الشام فيقتل الناس ويبقر بطون الحوامل ويفسد في الأرض. وهذه الملحمة جاء بها الحديث، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق، وعامة من يتبعه من كلب اسم قبيلة، فيقتل حتى يبقر بطون النساء ويقتل الصبيان، فتجمع لهم قيس، أي تستعد قيس لقتاله، فيقتلها حتى لا يمنع ذنب تلعه، أي أنه من شدة كثرة من معه لا يبقى موضع إلا وفيه من خيله ورجله ومن معه فيه أناس من أنصاره وأتباعه. والتلعة هو اسم للمسيل الذي له ارتفاع وفي آخره سفل، يأتي الماء وينساب معه. قال: فتجمع لهم قيس فيقتلها حتى لا يمنع ذنب تلعة، ويخرج رجل من أهل بيتي في الحرة فيبلغ السفياني فينبعث إليه جند من جنده فيهزمهم، فيسير إليه السفياني بمن معه، يعني أن السفياني يسير إلى المهدي يريد قتله ومن معه، حتى إذا جاز ببيداء، جاز أي جاوز ببيداء أي صحراء من الأرض، خسف بهم فلا ينجو منهم إلا المخبر عنهم. أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه، ووافقه الذهبي. وخبر السفياني جاء في، وخبر الخسف بهذا الجيش جاء في صحيح مسلم. وأما العمل الثاني فنزول عيسى عليه السلام، وقد سبق التدليل عليه من أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويكون مأموماً خلف المهدي، ويكون المهدي إماماً لعيسى ومن معه. ثالث الأعمال هو ما يقع من مطاردة، حيث إن عيسى عليه السلام عند نزوله يجول في الأرض يطارد الدجال الأعور حتى يقتله. فمطاردة عيسى عليه السلام للدجال الأعور وقتل عيسى للدجال الأعور هو حدث يقع في مدة ملك المهدي عليه السلام، في مدة ملك المهدي رضي الله عنه. وقد نص على ذلك أئمة، منهم الآبوري كما في مناقب الشافعي. نأتي إلى جانب ثالث يتعلق بالمهدي، وهي أشياء تسبق مجيء المهدي، فإن المهدي يوطأ له قبل مجيئه، فلا يأتي هكذا مباشرة، وإنما هناك أحداث ووقائع تسبق مجيء المهدي رضي الله عنه. وجملة هذه الوقائع ترجع إلى أمور خمسة: أولها أن تمتلئ الأرض ظلماً وعدواناً، والظلم هو الجور ضد العدل بشتى ألوانه وأشكاله، والعدوان هو الاعتداء، اعتداء على الأجسام، اعتداء على الأرواح، اعتداء على الأخلاق، اعتداء على الأموال، اعتداء على الأعراض، كل تلك المعاني وأكثر يشملها انتشار الظلم والعدوان قبل مجيء وانبعاث المهدي رضي الله عنه. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد وسبق، وفيه: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلماً وعدواناً. قال: ثم يخرج رجل من عترتي يملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وعدواناً. أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه على تصحيحه الذهبي. ثاني الأشياء التي تسبق مجيء المهدي هو ما جاء في حديث علي رضي الله عنه، وهو أثر عن علي، أن رجلاً سأل علي بن أبي طالب عن المهدي فقال: ذاك، يعني المهدي، يخرج في آخر الزمان، إذا قال الرجل الله الله قتل. وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه عليه الذهبي، وسبق طرف من هذا الحديث. وفي هذا دلالة على أن التشهير بالتوحيد الذي يدل عليه لفظ الجلالة، وكذلك التشهير بالإسلام وما يتعلق به يكون في ذلك الوقت لا يستطيعه أحد إلا قلة قليلة، تلك القلة هي الطائفة المنصورة على الحق التي تبقى إلى أن تأتي الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين المتقين. ثالث الأشياء التي تسبق مجيء المهدي هو أن يقع اختلاف عند موت خليفة، كما جاء ذلك في حديث أم سلمة وسبق، وفيه يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة. رابع تلك الأشياء التي تسبق المهدي، وهذا ذكره بعضهم لا جميع المتكلمين في خبر المهدي، خروج السفياني، إذ إن الأصل أن السفياني يتقدم مجيء المهدي، فلما يسمع السفياني بالمهدي ومقاتلة المهدي لبعض أنصار السفياني فإن ذلك يكون أوائل مجيء المهدي، وفيه دلالة على أسبقية السفياني الذي هو في عمق دمشق ينبعث منها ثم إلى الشام وينساب في الأرض. خامس الأشياء التي تسبق مجيء المهدي هو اقتتال ثلاثة على كنز كلهم أبناء خليفة، وقد جاء ذلك في حديث ثوبان الذي أخرجه الحاكم وصححه ووافقه على تصحيحه الذهبي، وفيه يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم. وقد اختلف في هذا الكنز ما هو، أكثر من تكلم في شرح الحديث حمله على ذلك الجبل الذي ينحسر الفرات عنه وهو جبل من ذهب، فيختلف الناس عليه ويقتتلون عليه، ويكون الاقتتال أول ما يكون من ثلاثة هم أبناء خليفة، واختلف هل هم أبناء خليفة واحد أم كل منهم ابن لخليفة، قولان للمتكلمين في شرح الحديث وهما محتملان. فهذه أمور خمسة أيها الأبرار تسبق مجيء المهدي كما سبق التدليل عليها وذكر خبرها. أما الجانب الرابع فيتعلق بمدعي المهدية، إذ إن أحاديث المهدي لم تكن خافية على الناس، وقد كتب فيها الكتب وانتشرت فيها الأحاديث، وكل يتطلع إلى ذلك المهدي الذي جاء اسمه في النصوص مسطورا وجاء خبره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحا جليا. فبدأت الادعاءات في المهدية، ولنذكر اثنين. الأول هو أول من ادعي أنه هو المهدي، وهو محمد ابن الحنفية، محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، يقال له محمد ابن الحنفية نسبة إلى أمه الحنفية لأنها كانت مولاه. ومحمد ابن الحنفية ممن ادعيت له المهدية خصوصا من الشيعة في أول أمرهم، فإنهم تحلقوا عليه وحاولوا أن يبايعه الناس حتى يكون هو المهدي في نظرهم، وكان حوله أناس كثيرون حتى كان يتعلل لهم إذا اتفق الناس علي رضيت بذلك، وكان يقول أنا المهدي أهدي إلى الخير والرشاد، يعني أنه يتأول هذا الاسم لأنه هو المهدي الذي حدثت به الأخبار. ومحمد ابن الحنفية من أئمة المسلمين ومن الأتقياء الورعين، وقد كذب عنه الشيعة كذبات كثيرات، وألفوا على لسانه قولات وقولات لا تصح إليه، وإلا فهو من الزهاد ومن الورعين الأتقياء ومن أهل السنة المعروفين، وهو ابن لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وأما الثاني فهو آخر من ادعيت فيه المهدية، وهو محمد ابن عبد الله القحطاني الذي خرج مع فتنة جهيمان العتيبي، حيث إنهم خرجوا واحتلوا الحرام جهاراً نهاراً وسفكوا الدماء الزكية في البلد الحرام بلا موجب، وهؤلاء ضلوا وأضلوا وانتهكوا الحرمات وأفسدوا السبيل وغووا الصراط المستقيم. ومحمد ابن عبد الله القحطاني تزوج أخته جهيمان العتيبي، ولذلك كل منهما وضع كفاً بكف أخيه، ثم أشاعوا قولتهم الشهيرة إنه المهدي، وهذا كذب، وبرهان كذبهم أنه لا تنطبق عليه الصفات السابقة وأنه قتل، والمهدي لا يقتل في الحرم ولا يسفك الدماء البريئة ولا يحتل الحرم الحرام، وهذا كله من الأشياء التي تدل على بطلان ادعاء مثل هؤلاء. وقد ادعى أناس كثيرون في أمصار كثير وأقطار وفيرة المهدية، وكلها كذب وافتراء لا يدل عليها دليل، وقد سبقت أدلة وفيرة وأشياء تسبق مجيء المهدي، وصفات هي واضحة جلية جلاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في المهدي وخبره، لا تنطبق على واحد من أولئك. نأتي بعد ذلك إلى شبهتين اثنتين نختم بهما الكلام عن المهدي المنتظر. أولى تلك الشبهتين ما يتعلل به بعضهم من ترك العمل عن الدعوة إلى الله وتربية الأرواح والنفوس وما إلى ذلك، بحجة أن الفساد قد عم وطم في الأرجاء والبقاع والأصقاع، وهم ينتظرون المهدي. وهذه الشبهة الذي أشاعها وأذاعها هم الشيعة الروافض، فإن طوائف منهم يقولون إن ابن الحنفية لم يمت وإنما ذهب إلى جبال الرضا، مسك ابن الحنفية نمر وأسد فهو في حوزتهما حتى ييسر الله انبعاثه وخروجه، فهم يقولون الفساد قد عم وطم، نترك الجهاد ونترك مقارعة البدعة والهوى ونترك الدعوة وما إلى ذلك من أخبارهم التي يذكرونها بحجة انتظار مهديهم من السرداب المزعوم. هذه الشبهة دخلت إلى أهل السنة بكيفية أخرى فيها تثبيط، وفيها أن الزمان فسد وأن الأمصار قد عم فيها البلاء ولن يستطيع الإنسان أن يغير منكرا ولا أن يأمر بمعروف إلا إذا جاء المهدي المنتظر، ولا ريب أن هذا من فساد التصور، وهو قول فيه حماقة وسذاجة، لأن النصوص العامة فيها أمر وتأكيد على الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقارعة العدا في ميادين السنان وما إلى ذلك، أو ميادين القلم بالكتابة أو اللسان بالإنكار وما إلى ذلك من ميادين الإنكار والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله. فالنصوص عامة واضحة لا استثناء فيها، فيجب على الإنسان أن يجاهد نفسه ومن حوله تربية وتوجيها دعوة ونصحا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولو أتى المهدي فإنه يجب عليك أن تلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم داعين إلى الله مبينا أمر الله ومراد الرب جل في علاه، ذابا عن الشريعة، داعيا إلى ما أراده الرب سبحانه وتعالى وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الشبهة شبهة واهية، مرد أصلها إلى ما يزعمه الشيعة، قاتلهم الله أن يؤفكون. والشيعة في الجملة ليسوا من المسلمين كما قاله غير واحد من الأئمة العارفين كابن تيمية يرحمه الله في منهاج السنة النبوية، وكذا غيره. وأما الشبهة الثانية فهو ما غلت فيه طوائف في باب المهدي وخبره وما يتعلق به، فطائفة جفت خبر المهدي وأنكرت صدقه وقالوا إنه دسيسة من الأعداء ولا يصح في العقول والأذهان، كيف تطهر الأرض في 7 سنين من الكفر والجور والعصيان؟ وهذا كله لا شك أنه باطل، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقلي، والمعول عليه الخبر لا الأذهان والنظر، إذ إن استكشاف ما يتعلق في مستقبل الأزمان من فتن وملاحم وما إلى ذلك مرده إلى الأخبار لا إلى مجرد الأنظار. والشبهة التي يذكرها بعضهم كيف تطهر الأرض والدنيا في 7 سنين، يقال قد طهرت في أقل من ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، فقد حكم 2 سنين وأشهرا حتى إن الناس يذهبون في بلاد الله الواسعة يبحثون عن فقير يأخذ صدقة فلا يجدون، وهذا كله من العدل الذي عم في أرجاء المعمورة في وقت ذلك المهدي الراشد رضي الله عنه ورحمه، وهو من الخلفاء المهديين الراشدين بإجماع أهل السنة كما قاله ابن تيمية يرحمه الله في منهاج السنة النبوية. طائفة أخرى غلت وعلقت أمورها على مجيء المهدي، وسبق أنها شبهة مردها أصالة إلى فرية يذكرها الشيعة والروافض ومن مشى مشيهم، والاعتماد على العقل في رد المهدي المنتظر وخبره وما إلى ذلك قد شهره من يسمى بفيلسوف تاريخ الحديث المسمى بجمال الدين الأفغاني، وهو رجل إيراني رافضي معروف ذلك عنه وفي تاريخه لمن نقب وبحث وحقق في أمره وما يتعلق بذلك، وقد تلقف مقولته وأذاعها بعض تلاميذه ومن أخذ عن كتبه أو عن بعض كبار تلاميذه كرشيد رضا يرحمه الله، فإنه قد وقع في ذلك، وقد رد عليه غير واحد من أبناء عصره كابن شاكر، أعني أحمد شاكر المحدث المعروف المشهور يرحمه الله. وهذا كله أيها الأحبة جوانب أربعة تتعلق بخبر المهدي المنتظر، كل جانب منها ينبئك عن خبر وأثر يتعلق بالمهدي المنتظر، والإيمان بالمهدي المنتظر شعبة من شعب الإيمان ينبغي أن يعرفها أولياء الرحمن وأن يستمسكوا بها وأن يضعوها في نواة الجنان حتى يكونوا عالمين بذلك خاضعين لأمر الرب سبحانه وتعالى. بهذا القدر نكتفي، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وإياكم أجمعين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا تأويل كتابه المتين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهنا مجموعة أسئلة. أولها يقول: ما دام أن نزول عيسى عليه السلام قريب من المهدي، فما هو موقف المهدي من المسيح الدجال؟ جواب ذلك أن المهدي له موقف من المسيح الدجال يتمشى مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن المهدي من أمة محمد، ولا يسعه إلا اتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وعيسى بن مريم يأتي ليحكم بشرعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر تتعلق بالمسيح الدجال. وقد ذكر الآبري في مناقب الشافعي أن عيسى عليه السلام يتساعد هو والمهدي رضي الله عنه في اللحاق بالمسيح الدجال حتى يقتله عيسى عليه السلام، فهذا هو موقفه. سؤال آخر يقول: يقول البعض إن المهدي قرب ظهوره، ويقول البعض الآخر هو مولود وموجود بيننا ولكنه لا يزال صغيرا. جواب ذلك أن يقال: لا ريب أن هناك مقدمات وسوابق تسبق مجيء المهدي، ترجع إلى أمور خمسة وقد ذكرت في درج حديثنا إليكم، منها على قول كثير خروج السفياني من قلب دمشق، وهذا لم يخرج إلى الآن، ومنها أشياء وأشياء كثيرة وهي لم يقع منها شيء للآن، وهذا كله في دلالة أن هذا الوقت ليس هو وقته. سؤال آخر يقول: هل المهدي من علامات الساعة الكبرى؟ هذا محل خلاف بين العلماء يرحمهم الله، فمنهم من قال هو من علامات الساعة الكبرى، ومنهم من قال هو من علامات الساعة الصغرى، وأكثرهم على أنه من علامات الساعة الصغرى، ولكنه آخر الساعات الصغرى لينزل بعده المسيح الدجال. وقد سبق التدليل في درج كلامنا إليكم في محاضرتنا آنفة إلى أن القرب وشيك بين نزول عيسى عليه السلام وبين خروج المهدي رضي الله عنه. سؤال آخر يقول: هل يعلم الناس بخروج المهدي قبل مبايعته عند الكعبة؟ جواب ذلك: لا يعلم الناس بذلك علما واضحا متفشيا إلا بعد المبايعة عند الكعبة بين الركن والمقام، لأنه يخرج من بيته كارها، فلم تكن هناك بيعة ولا أنه مشهور بذلك. سؤال آخر يقول: هل أشراط الساعة الصغرى ظهرت وانتهت أم بقي منها شيء؟ لا شك أن أشراط الساعة الصغرى ذكر لنا كثير منها وشيء وفير من أخبارها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل إن المهدي المنتظر من الساعات من أشراط الساعة الصغرى، وكذلك يقال السفياني وانبعاثه من أشراط الساعة الصغرى، فإن ذلك كله لم يقع، فيدل على أن أشراط الساعة الصغرى لم تنتهي. ثم التقسيم، تقسيم أشراط الساعة إلى صغرى وكبرى، هذا أمر محدث ليس معروفا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل ذلك من باب استنتاج خطوات قرب الساعة بمجيء هذه العلامات التي تتتابع تتابع الخرزات إذا انفرط عقدها، كما جاء في ذلك حديث وذكرت فيه عشر علامات. سؤال آخر يقول: يقول بعض العلماء إن كلمة المنتظر لم ترد في النصوص، إنما تسللت إلينا عن طريق كتب الشيعة. كلمة المنتظر وإن لم يأتي بها الخبر فيصح أن تقال بمقتضى النظر، وذلك أن المهدي يترقب الناس مجيئه، لأنه دلالة على الخير ودلالة على طرد الجور والظلم وانبعاث الخير في الدنيا وكثرة الأموال، وتكثر الدنيا من زرعها وما إلى ذلك، ولذلك يترقبه الناس. فوصف المهدي بأنه المنتظر لا شية فيه، أما عزوه إلى الخبر وأنه قد جاء في ذلك واضحا فلا أعرف في ذلك نصا ثابتا. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعنا أن المهدي هو حلقة الوصل بين علامات الساعة الصغرى والكبرى، فهل هذا صحيح؟ وهل انتهت علامات الساعة الصغرى؟ سبق الجواب عن ذلك في أسئلة سبق جوابها. سائل يقول: بعض الناس يقولون إن مولد المهدي في اليمن، وبعضهم يقولون إن مولده في المدينة، أفتونا في ذلك، وأي القولين أصح مع الدليل؟ لا يصح في محل ولادة المهدي رضي الله عنه شيء كما سبق. في أي مكان يقتل المسيح الدجال؟ يقتل عند بيت المقدس كما هو في النصوص، ولعل المحاضرات القادمة تبين لكم الخبر في ذلك أكثر. ورد قول منسوب لابن تيمية يقول: إن كل من ادعى المهدية حصل به بعض الخبر إلا مهدي الرافضة، فإنه لم يحصل به إلا الشر. ورد به بعض الخير إلا مهدي الرافضة، فإنه لم يحصل به إلا الشر، فهل هذا صحيح وما المعنى؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما ذكر هذه نحواً مما ذكره السائل، إنما عنا أن الشيعة والرافضة الذين يدعون المهدية أن المهدية سيأتي من السرداب قول تكذبه العقول ولا يصدق بمنقول، فهو من الحماقة والسذاجة بمكان، خلافاً لادعاءات بعض الناس المسلمين، فإن بعضهم قد ينخدع بصفات أو بخير يظهر من شخص أو نحو ذلك. فالذين ادعيت فيهم المهدية الأوائل مثل ابن الحنفية ونحو ذلك كانوا من الأئمة الكبار، وكانوا من الأخيار الأبرار الذين يصلون في الأسحار، وهم فرسان في النهار، وهم من أولياء الله المعروفين العالمين المتفقهين، ليسوا من هذا الصنف الذي يدعيه الرافضة، فهو صنف مجهول لا يعرف لا بمعقول ولا بمنقول، وهو كذب وافتراء. ولذلك أراد شيخ الإسلام بعبارته السابقة أن يوبخ ويحمق من يقول بقول الشيعة. ما هو أفضل ما ألف في المهدي؟ سبقت عدة كتب ذكرت، وهل يمكن أن يعرفه بعض الناس قبل أن يخرج للناس؟ سبق الكلام عن ذلك في درج الجواب على بعض الأسئلة. هل هذا القول صحيح إن المهدي لا يأخذ معه للقتال إلا من كان ملتزما أو كان صالحا أو كان مجاهدا في هذا الزمن؟ هذا لم يثبت فيه دليل، ولكن لا يلتف حول الصالحين إلا أمثالهم، ولا يعاون على الخير إلا أهل الخير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الهدى الإسلامية أبها شمسان الشارع العام، هاتف الرقم 2-2-4-3-9-3-9، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.